السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ أحمد ربنا يحفظك ويبارك فيك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم بارك. يلا يا جماعة إن شاء الله بإذن الله، اللي معانا في الغرفة دلوقتي يديني رقم واحد. اللي معانا في الغرفة شيخ محمد أمين ربنا يحفظك يديني رقم واحد، يلا بسرعة. تفتيش. بارك فيكم ويحفظكم. اخواتنا بتوع سنه ثالثه دخلوا ولا لسه ما لحقوش؟ ما شاء الله ربنا يبارك. اللهم بارك. اسود ثانيه موجودين هم. اللهم بارك يا رب. جزاكم الله خير. يلا تاكل. لا دخلت. طيب ان شاء الله باذن الله احنا دلوقتي باذن الله مع ماده دعوه عملي. مع ماده دعوه دكتور احمد شنهاب معانا ولا مش معانا؟ موجود معانا ولا مش موجود معانا؟ المفروض كان يبقى حاضر. دكتور احمد شنهاب مش موجود. اداكوا الدرس النهارده دكتور احمد شنهاب دفعه سنه ثانيه. دكتور احمد شنهاب اداكوا الدرس النهارده؟ طيب ماشي، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. طيب الحمد لله. فين النهارده ان شاء الله هناخد ايه؟ حد يقول لي كده الماده بتاعت النهارده في دعوه عمل ايه؟ الدور النهارده على ايه؟ وعشان كده دقيقه لمين دفعه ثانيه وثالثه مع بعض؟ ها؟ الدور على ايه النهارده؟ الايفنت الشهري ما شاء الله، اللهم بارك. ايوه كده. الناس مركزه معانا هي وتمام التمام. خلاص؟ عارفين ايه فكره ماده الايفنت الشهري يا اخواتنا واخواني؟ ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مادة الايفنت الشهري دي اخطر المواد اللي موجودة عندنا في المعهد كله. مادة الايفنت الشهري دي الاسم التاني بتاعها مادة التخطيط الجماعي. يعني ايه مادة التخطيط الجماعي؟ يعني مادة ازاي تتعلموا ان انتوا تخططوا للاعمال الدعوية. دي مهارة من المهارات الجبارة اللي لازم تبقى عندكم عشان كل واحد من كل واحدة منكم يتعلم في البلد بتاعته، في القرية بتاعته، في المسجد اللي هو فيه، في الكلية، في الاسر الجماعية، لعمل دعوي كاف. ازاي نخطط لندوه؟ ازاي نخطط لايفنت؟ ازاي يعني في الجوله، في ماده الجولات اللي هي اسبوع واسبوع، انا هدي الجوله وانتم بتخدموا على الجوله اللي انا هديها، انما المره دي انتوا اللي هتدوا كل حاجه وانتوا اللي هتخدموا على كل حاجه. فانتوا بتتعلموا كميه جباره من المهارات. اول مهاره بتتعلموها مهاره الرؤيه. يعني ايه مهاره الرؤيه؟ رؤيه اختيار الموضوع. انا مش هنا اللي بختار، انا في الجوله بقول لكم الموضوع كذا، انما هنا انتوا اللي بتختاروا الوقت. خدوا بالكم بعد كده الدفعه الثانيه والدفعه الثالثه هيتقسموا في تنفيذ. الدفعه الثانيه هتنفذ لوحدها والدفعه الثالثه هتنفذ لوحدها، وهنشوف مين اللي هينتصر، مين من الدفعتين اللي هتجيب نتيجه اعلى، مين من الدفعتين اللي هتجيب ثمره اعلى، اللي الايفنت بتاعها هيبقى اكبر. تنافس طبعا، روح منافسه جباره. اللي هتجيب ثمره اكبر، اللي بتوعها هيشتغلوا دعوه فرديه، وكل واحده وواحد من الدفعتين هيجيب اثنين معاه يوم الايفنت غير الدعايه العامه اللي هتعملوها، وبناء على كده هيبقى في ثمره اكبر، والورش بتاعه التعرف اللي هتتعمل في اخر الايفنت هتبقى اكبر، والبرنامج اللي هيجي لي تقرير عنه هيبقى اقوى. مين من الدفعتين اللي هيبقى اقوى في كذا عنصر من عناصر التقييم المختلفه؟ يبقى دي منافسه. يبقى الاول مهاره الرؤيه. هنتعلم هنا كذا مهاره. اول حاجه مهاره التخطيط الجماعي. يعني ايه التخطيط الجماعي؟ مش انك قعدتي وقعدت تفكري، لا، نقدر نفكر كلنا مع بعض، تقدروا تفكروا مع بعض من غير ما حد يسلم، وواحده تزعل، وواحده تقول هو ما خدوش برايي ليه؟ تقدروا تفكروا مع بعض لحد ما توصلوا. دي اول مهاره، مهاره التخطيط الجماعي. المهاره الثانيه مهاره الرؤيه في اختيار الموضوع. ايه يا جماعه الموضوع اللي النهارده جنبي نتكلم فيه؟ رؤيه في اختيار الموضوع. لو انت هتدي كلمه لازم يبقى انت فاهمه. هو الوقت فيه موسم، الموسم له اولويه. الوقت فيه نازله، النازله لها اولويه. طب ما فيش موسم ولا نازله، طب ايه اكتر موضوع شاغل المجتمع؟ طب ايه اكتر حاجه الناس محتاجه انها تسمعها والشباب محتاجين يسمعوها؟ يبقى الايفنت على الفيس والغرفه ولا لا؟ لا، على الغرفه بس، على الغرفه بس. يبقى مهاره الرؤيه تختار الموضوع. رقم ثلاثه بعد مهاره اختيار الموضوع مهاره العطف الذهني. العطف الذهني بقى في تحليل الموضوع. يعني انت اخترنا مثلا موضوع مثلا قيام الليل، طلع ان في جوانب كتير، ده في حد هيتكلم عن القيام في القرآن والسنة، ده في حد هيتكلم عن الشبهات المنع او موانع قيام الليل، ده في حد قال لا ده في موضوع تاني مهم جدا وهو مثلا تعب اللي بيشتغل في الدنيا بالليل، اذا كان في ناس عشان الرزق بتتعب بالليل كل هذا التعب وبتصحى وتتعب وضال اهل الفردوس الاعلى يتعبوا قد ايه. يبقى اذا مهارة العطف الذهني في تحليل الموضوع اللي طلع 3 4 مواضيع ادت بعد كده الى ان الموضوع طلع 3 4 كلمات هنوزعهم. رقم 4 مهارة تكوين برنامج جذاب. مهارة تكوين برنامج جذاب يعني ايه؟ ايه يا جماعة البرنامج بتاع الايفنت؟ واحدة تقول هنحط بقى حاجة فنية، نحط فقرة فنية، واحدة تقول نحط بقى تلاوة قرآن في الاول، واحدة تقول نحط مسابقة، واحدة تقول نحط بقى ايه نحط مثلا ايه يعني ايه ورش في الاخر، واحدة نحط نشيد، نحط مش عارف ايه. يبقى اذا مهارة تكوين برنامج ذات، نحط سكتش، يبقى اذا مهارة تكوين برنامج، نحط مذيعة ربط يبقى بتقدم الفقرات وتعملها، يبقى مهارة الاخراج. مهارة ايه؟ تكوين برنامج ذات. المهارة الخامسة مهارة الاخراج الجذاب. يعني ايه بقى؟ عناوين الدروس، عنوان الايفنت، عنوان الايفنت العام، عناوين الدروس، عناوين الفقرات، يبقى مهارة الاخراج الجذاب. عناوين الفقرات احنا نعمل مسابقة، هنسميها مسابقة ولا هنسميها مثلا اي حاجة، الحب ولع في الدرة يعني ايه اي حاجة. احنا نعمل دروس هنسميها ايه؟ عنوان الايفنت هنسميه ايه؟ الايفنت نفسه. يعني احنا الوقت خدنا غرفة عشان صفحة الفيس، عشان صفحة الفيس ان شاء الله هعمل عليها غرفة شبابية، مش هسميها غرفة صوتية، هسميها كافيه، كافيه مثلا، كافيه البيت بيتك مثلا، كافيه سكية مثلا، كافيه. انا ليه سميها غرفة صوتية؟ اسميها زي ما سموا مثلا ساقية الصاوي. ايه ساقية دي؟ ده مكان نادي، يبقى ايه؟ اسم شبابي. يبقى اذا ايه؟ مهارة الاخراج الجذاب. هنتعلم ايه تاني؟ مهارة القيادة والجندية. هنعين قائدة للايفنت، هنعين جنود للفقرات، مسؤولين على الفقرات، هنعين جنود في الدعاية العامة، هنعين كل حاجة. يبقى مهارة القيادة والجندية، ان اختنا امال الايفنت اللي فاتت كانت قائدة، النهاردة هي جندية، اخونا محمد امين كان قائد قبل كده، النهاردة هو جند. اختنا المهارات النفسية بقى، مهارات العمل الجماعي، مهارات روح الفريق. يبقى مهارة القيادة والجندية دي مهارة في التربية النفسية، دي مهارة جبارة في التربية النفسية، مهارة القيادة والجندية. مهارة الايه؟ التميز الشخصية، اللي هي هل لديكم اقتراحات اخرى؟ حد منكم عنده اقتراحات وافكار جذابة؟ يبقى مهارة التميز الشخصية. رقم 8 مهارة روح المبادرة وعدم الاعتمادية، دي مهارة جبارة. يعني ايه مهارة روح؟ مهارة التميز الشخصية اللي هي والله يا دكتور حازم انا عندي افكار انت ما قلتهاش، ايه عيب انت ازاي تقولي افكار انا ما قلتهاش؟ قال لا هو كده بقى، مش انتوا عايزيننا نطلع وعايزيننا بجد ناخد مكاننا وموقعنا وعايزين المواهب الجبارة؟ انا بقول يعني دايما لاخواننا في كويت الله وقدره بقول لهم ان انتوا دعاء ودعايات اصلا، ما تسالوش بنفسكم، عشان كده المادة دي عشان اثبت لكم ان انتوا دعاء، عشان اثبت لكم ان انتوا جواكم مهاب ومواهب جبارة، بس تخرجوها عشان المواهب الجبارة اللي جواكم تخرج. يا جماعة انتم دعاء والله، يا هذه النظرة اللي انا بنظرها لكم، انا الوقت النظرة اللي انا قاعد مع 38 داعي وداعية، يعني مش بقول لكم تخموا في نفسكم انما ده حقيقة. مهارة تميز الشخصية. هل لديكم اقتراحات اخرى؟ احنا عندنا اقتراحات انت ما قلتهاش بجد، اقتراحات ما قلتهاش. المهارة الثامنة مهارة المبادرة وعدم الاعتمادية. يعني ايه؟ انا مش هعلن لكم، انا مش هعلن لكم، انتوا المسؤولين عن الدعاية والاعلان، انتوا المسؤولين عن كل حاجة، انتوا اللي هتقوموا العمل كله، لا هعلن لكم على فيسبوك ولا هعلن لكم على صفحة عامة، على الصفحة الرئيسية مش هعلن لكم. تعرفوا تشيلهم؟ تعرفهم بدراعكم باذن الله سبحانه وتعالى تشيلهم؟ الصوت واضح ولا مش واضح يا جماعه؟ الصوت واضح ولا طيب يبقى اذا يبقى اذا المهاره الثامنه مهاره روح المبادره وعدم الاعتماديه. يعني ده فكره جباره ان كل يا شيخ طلعني الفضائيه، يا شيخ خدني معاك درس، يا شيخ اعلن لنا عن الجمعيه بتاعتنا، يا شيخ اعلن لنا عن موقع النت بتاعنا، تعرفوا تنجحوا من غير ما الشيخ يدعمكم؟ فاهمين الفكره يا جماعه؟ تعرفوا تعملوا ايفنت ناجح من غير ما دكتور حازم يعلن لكم على صفحه الفيس، ومن غير ما دكتور احمد امين ينزل لكم اعلان على الايفنت على الصفحه الرئيسيه في الموقع؟ تعرفوا انتوا اللي تنجحوا لان انتوا عملتوا عمل ناجح، لان انتوا اسستوا عمل ناجح، لان انتوا ناجحين، انتوا اللي ناجحين. تعرفوا الورقه دي مطلوب تعملوا لي ورقه مهارات المرحلول ان انتوا تنجحوا من غير الاعتماد، تنجحوا لانكم ناجحين مش لان حد ناجح دعالكم عمل دعايه ليكم. انتوا تنجحوا لانكم تستاهلوا انكم تنجحوا، لان انتوا عندكم مهارات النجاح الحقيقي. واخدين بالكم معايا؟ قولوا لي بقى المهارات اللي انا قلتها. ها يلا يا جماعه، يلا يا شباب، مهاره التخطيط الجماعي، مهارة الرؤية تختار الموضوع، مهارة العصف الذهني، مهارة تكوين برنامج جذاب، مهارة الإخراج الجذاب، مهارة القيادة والجندية، مهارة جبارة في التربية النفسية، مهارة تميز الشخصية، مهارة روح المبادرة الاعتمادية. جميل جدا جدا جدا. إيه رأيكم في المادة دي يا جماعة؟ إيه رأيكم؟ يعني عجباكم المادة وعجباكم الفكرة؟ فضلوا مني الله سبحانه وتعالى. طيب كويس جدا جدا جدا، يلا نبدا ونتوكل على الله. يلا نبدا ان شاء الله باذن الله في خلال، انا هديكم ثلاث دقائق هسيبكم كل واحد منكم يفكر في اول نقطه اللي هي مهاره اختيار الموضوع. مهاره اختيار الموضوع، ها دلوقتي كلكم هتختاروا الموضوع. الموضوع ايه؟ لو في نازله او في موسم من مواسم العباده هي الاولويه، مفيش يبقى ايه اكتر موضوع انتم شايفين الشباب محتاجه او الاخوه محتاجينه دلوقتي ان شاء الله باذن الله؟ مهاره اختيار الموضوع. لا ما حدش يكتب يا اخواتي، معلش انا اعتبر ان ما حدش كتب. هسيبكم ثلاث دقائق كل وقت، ما حدش يكتب يا اخواتنا ويا اخواننا. حلو، انا هسيبكم ثلاث دقائق كل حد فيكم يفكر. ايوه يفكر، وبعد ثلاث دقائق هرجع لكم ان شاء الله اقول لكم يلا قدام ان شاء الله باذن الله. خلاص في نظركم كده احسن موضوع دلوقتي؟ في حد ممكن يقول الاخوة اهم، نشوف موضوع تربوي، انا ماليش دعوة دلوقتي بالعنوان. في حد منكم يقول الموضوع شبابي، الشباب محتاجين، موضوع بناتي، موسم نازلة، وهكذا. ثلاث دقايق قدامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا يا جماعة ها يلا بسرعة بقى، معانا 3 دقايق للنقطة دي. ايه الموضوع؟ كل حد يكتب كده بسرعة. موضوع تربوي. خد بالكم انتوا اللي هتبدوا الموضوع ده، الاخوة في الله. البر ومناسبة عيد الام. رمضان، عيد الام، الصحوبية، الاخوة في الله، ويكون عنوان يا انا، علاج الهموم، الصلاة، سترونج مان، عن دور المرأة، سترونج وومن، دور المرأة في المجتمع المسلم. فكرة حلوة. إسراء والمعراج. مش معنى إسراء والمعراج عشان انت عشان رجب. الرزق لا يأتي بمعصية الله. ماشي. الفتن التي تواجه الملتزم. البدع عموما. البدع لو هنتكلم عن عيد الام، يعني يا ام براء، لو هنتكلم عن عيد الام كبدعه ده يبقى اخر دقيقتين في درس عن عيد الام. انما يعني ايه نتكلم الاول عن عيد الام، عن بر الوالدين افضل. تغيير مسار الموسم استعراض لرمضان. تغيير مسار عنوان حلو. ارتفاع تكاليف الزواج ومساله الرزق. انت عايز تتجوز يا محمد، ربنا يعينك يا حبيبي. غض البصر للاخوات عنوان قاصرات الطرف. جميل والله. ايفنت بعنوان ابن بيحب زميلته في الحضانة. ماشي يا ام خديجة، بس يعني كده ايه، احنا عايزين يعني دي مواضيع متخصصة شوية. احنا عايزين مواضيع تربية عامة او شبابية عامة، يعني مواضيع عامة شوية معايا، مش مواضيع خاصة في الخطاب بتاعها. الحجاب، موضوع الحجاب جميل جدا. اصلاح القلب، طلب الدراسة. رجب، غض البصر عند البنات. ماشي، يعني بقى ايه بنت بنات. استعداد لرمضان، مقاومة الغفلة، شاب الزواج. حبيبي الناس اللي يدعو ربنا عن طريق عمل اوراد ليهم ومساعدتهم زي مادة الورش. ماشي، موضوع عن بذور رمضان. مصدق انك هتموت. يعني انتوا عايزين توسعوا الموضوع بحيث انه يبقى البيت والاسرة. جميل. هو المواضيع بتاعتكم انا حاسس انها بس متخصصة شوية. الفاشونستات والفيمينستات. اليوم العالمي للمرأة. هو ايه اليوم العالمي للمرأة؟ في يوم عالمي للمرأة؟ في يوم عالمي للمرأة يا جماعة؟ يعني ايه؟ ايوه انا مش عارف، بس معلش. 8 مارس. يعني ايه يوم عالمي للمرأة بقى؟ ايه المعلومات بتاعته ده؟ اليوم العالمي للمرأة. اليوم العالمي. هو احنا كام اصلا؟ احنا كام؟ 2 ولا احنا كام؟ 3. يوم 8/3. احنا النهاردة كام بقى؟ احنا 8/3. واليوم العالمي للمرأة ده امتى؟ النهاردة. طيب انا عدى يا جماعة. لو في حدث واقعي تاني كبير قولوا. طب خلاص، يبقى 8 مارس وعدى 8 مارس. ولا انتوا رأيكم ان احنا نتكلم في الموضوع ده؟ يوم المرأة المسلمة امتى؟

مكانة المرأة. طيب الحاجة الثالثة المرأة وصناعة الحياة. المرأة وصناعة الحياة يعني دور المرأة في التاريخ الإسلامي، دور ونجاحتها في الواقع. المرأة وصناعة الحياة، جميل جدا. طيب بر الوالدين، ان احنا نتكلم بقى عن الام، يعني الام بقى وبر الام. ايه رأيكم في بر الام؟ ها طيب يبقى اذا انا الوقتي ايقاظ الحياء داخل النساء، يبقى ماذا يريد الله من المرأة مثلا؟ ماذا يريد الله من المرأة؟ اللي هو الحياء، الحجاب، عدم الاختلاط، اللي هو بقى ايه؟ ماذا يريد الله من المرأة عموما يعني، او ماذا يريد الاسلام من المرأة؟ ماذا يريد الاسلام من المرأة؟ ايه طلبات الاسلام من المرأة ومن البنت؟ يعني امرأة على مراد الله، يعني امرأة على مراد الله، لانك غالية، يعني لانك غالية فالاسلام طلب منك كل ده، خلاص لانك غالية. ايه رأيكم في حتة لانك غالية؟ امرأة صح الصح ماشي، ولانك غالية في عناوين تانية للفكرة، اللي هي فكرة ايه؟ ان ايوه لانك غالية، امرأة صح الصح ماشي خلاص. يبقى كده في خمس حلو ماشي، الدرة المصونة. طيب الوقت يا جماعة معلش ركزوا معايا، انتوا الوقت اخترتوا خمس مواضيع، اخترتوا موضوع مكانة المرأة في الاسلام، واخترتوا موضوع المرأة وصناعة الحياة اللي هي الانجازات التاريخية للمرأة، انجازات التاريخية والواقعية للمرأة، الكلام الواقعي، واخترتوا موضوع البنات والموضة اللي هي عدم الهزيمة النفسية امام بنات الغرب وعدم الانبهار امام بنات الغرب، واخترتوا موضوع ماذا يريد الله من المرأة اللي هو لانك غالية، واخترتوا موضوع بر الوالدين. مظبوط كده؟ فكيها شوية. فكيها شوية، عنوان حلو، عن ماذا يريد الله منك، ماذا يريد الله منك، عنوان حلو والله، عنوان مكرر بالنسبة لكم، انا بالنسبة لي ما سمعتوش قبل كده، فكيها شوية. وماله يا جماعة، ايه المشكلة يعني؟ خلاص ماشي، وماله ايه المشكلة؟ خلاص. يبقى اذا سوبر وومن، سوبر وومن، حلو سوبر وومن. طيب خلاص سوبر وومن حلو، سوبر ملتزمة، سوبر ملتزمة يعني انتوا مش عايزين موضوع بر الوالدين؟ مش عايزين موضوع بر الوالدين؟ سوبر ملتزمة مش هيجيبوا البنات سهل. سوبر وومن، سوبر وومن. طيب يبقى انتوا لحد دلوقتي، طيب مكانة المرأة في الاسلام قد التحدي، كوني انت مكانة المرأة في الاسلام، تقترح العنوان بتاعها يبقى ايه؟ مكانة المرأة في الاسلام. نص الدنيا، حلو نص الدنيا. الوقت يا جماعة لو سمحت حد يكتب معايا بقى الاسئلة اللي انا خرجت ليها، درس عن البنات والموضة، البنات والموضة، الدرس الثاني نص الدنيا عن مكانة المرأة في الإسلام، نص الدنيا. الدرس الثالث المرأة وصناعة الحياة عن دور المرأة. الدرس الرابع الست دي أمي مثلا عن بر الوالدين، الست دي أمي عن بر الأم ومكانة الأم. وفي الآخر يبقى فيه كان عن موضوع إن دي بدعة بقى وما نمشيش فيها، بس إزاي نكرمها طول السنة. الدرس الخامس عن سوبر وومن، أو فكيها شوية عن مراد الله من المرأة. الخمس عناوين دول حد يكتبهم كده ونبدأ نتشاور فيهم بسرعة. يلا يا إخوانا، البنات والموضة، نص الدنيا، المرأة وصناعة الحياة، الست دي أمي، سوبر وومن. قولوا لي رأيكم في الخمس مواضيع دول، قولوا لي رأيكم على التطور ده كده زي ما هي وصلنا لها. رأيكم على الخمسة كده؟ نص دنيا جميل، ممكن يبقى عنوان الايفنت اصلا، ممكن يبقى عنوان الايفنت اصلا نص الدنيا. طيب جميل جدا. سوبر وومن يجذب نص الدنيا، جميل. طيب بصوا يا جماعه، معلش بصوا، هنعمل استفتاء. اللي عايزه نص الدنيا، نص الدنيا تكتب واحد، اللي عايزه سوبر وومن تكتب اثنين. يلا بسرعه كده، نص الدنيا تكتب واحد، سوبر وومن تكتب اثنين. سوبر نص الدنيا واحد، سوبر وومن اثنين. طيب كده 16 11 تقريبا كده 16 نص الدنيا. خلاص يبقى احنا اخترنا نص الدنيا خلاص، واخترنا خمس عناوين، مظبوط كده. طيب الفقرات الجانبية بقى، تقترحوا ايه؟ نص الدنيا بالخمس عناوين اللي احنا قلناها. طيب تختاروا ايه بقى الفقرات الجانبية، الفقرات المصاحبة للعنوان؟ اي فقرة تانية يعني، في اناشيد، في مسابقة قرآن واناشيد وسكتش، جميل جدا. طيب جميل جدا. لا خلاص احنا المواضيع خلصناها يا جماعة، خلاص احنا خلصنا المواضيع، خلصنا. ما المرأة وصناعة الحياة اتكلموا عن الصحابيات زي ما انتوا عايزين والبطلات. انا بقول لكم ايه غير الدروس دلوقتي، في خمس كلمات في الايفنت، ايه غير الدروس؟ فقرة صورة ومعلومة، فقرة حلوة من أم خديجة، ها، وقلت نشيد، خلاص نشيد وصورة ومعلومة، خلاص اللي هي صور المنقبات الأوائل والكلام ده ماشي، ها، سكتش، وقلت مقدمة للإيفنت، تعمل تقديم للإيفنت، ها، وقلت قرآن في الأول، فقرة عن اللي عاوزينه العلمانيين ودعاة التحرير من المرأة، دي ممكن تبقى تبع اللي هي بقى يا اما البنات والموضة، مرات على المرأة يعني، موضوع تتحط مثلا تبع مثلا يعني البنات والموضة مثلا، او ممكن يبقى موضوع زيادة المؤامرات على المرأة المسلمة. يبقى مسابقة ممكن تبقى مسابقة نسائية، شخصية بقى او بطلة من البطلات، وايه اسمها، فكر جميل جدا، مسابقة تبقى مسابقة ذكية جدا. المايك معاكي فكرة حلوة جدا. المايك معاكي دي ايه؟ ممكن تعملوا ورشة تعرف في الاخر. المايك معاكي وفرصة للمشاركة دي فكرة جميلة جدا. امينة بتقول مسابقة عن المرأة في القرآن، عموما المرأة في القرآن والسنة والسيرة. طيب لينكات للروايات حلوة فكرة اللينكات دي، لينكات دي فكرة حلوة. طيب الوقت يا جماعة احنا عايزين بقى نعين اثنين مديرات لسنة اولى للايفنت بتاع اولى، واثنين مديرات لسنة تانية. خلاص خليكم معايا بقى، خليكم معايا. سنة تانية وثالثة قصدي، سنة تانية الاول مين يبقوا المديرات في سنة تانية؟ رشحولي كده اثنين في سنة تانية يبقوا المديرات للإيد. رشحوا اثنين يبقوا المديرات في سنة تانية. أم خديجة ورواة القرآن. طيب معلش يا جماعة، أم خديجة وفخورة بن قاضي، لو اخترنا الاثنين دول مين موافق على أم خديجة وفخورة بن قاضي يبقى هما المرة دي؟ أم خديجة وفخورة. طيب دفعة سنة ثالثة رشحوا لي اثنين مديرات، دفعة سنة ثالثة رشحوا اثنين مديرات سريعا كده. دفعة ثالثة ها، أمال وسلسبيل كتب الله أما، أمال وسلسبيل، أمال وسلسبيل كتب الله، وكله متفق على كتير على امال وسلسبيل ليه؟ ها طيب اللي موافق على امال وسلسبيل في دفعة الثالثة يقول، اللي موافق على امال وسلسبيل يكتب امال وسلسبيل، اللي في دفعة الثالثة موافق على امال وسلسبيل. ماشي خلاص، يبقى أمال وسلسبيل في دفعة تالتة، وأم خديجة و أم خديجة وفخورة بن قاضي في دفعة إيه؟ في دفعة تانية. طيب ميعاد الإيفنت يبقى إمتى؟ ميعاد إيفنت سنة تانية يبقى إمتى؟ اختاروا معايا كده. هو ممكن الاتنين يبقوا ليلة واحدة بس ورا بعض. معلش انا عايز بس اختنا امال تقول لي المواعيد المناسبه ايه اصلا، عشان ما بقاش بختار ميعاد اصلا يعني بره الايه، بره الوقت خالص. النت طب انتوا عارفين مواعيد الغرفه الصوتيه العامه، ايه المواعيد اللي لا تتعارض مع الغرفه الصوتيه العامه؟ يعني يوم الجمعه مثلا ولا ايه؟ الجمعه لا يتعارض مع الغرفه الصوتيه. انسب يوم بالنسبه لكم ايه؟ يوم الخميس مفيش دروس مباشره. طيب يوم الخميس ايه رايكم في يوم الخميس؟ ها المسابقه بقى في الجمعه، يبقى يوم الخميس بقى مناسب الوقت. طيب لو احنا عملنا مثلا خلاص يبقى يوم الخميس يا جماعه، احنا النهارده ايه؟ الاربع، يبقى المفروض الايفنت يبقى الخميس اللي بكره ده لا اللي بعده. خلاص ركزوا معايا، الايفنت يبقى الخميس اللي بكره ده لا اللي بعده، يعني بعد 8 ايام. اه ايوه، ولا انتوا عايزين فتره تجهيز اكتر؟ انا عايز الاداره تكلمني دلوقتي بقى، ام خديجه وفخوره وسلسبيل وامان. يوم 15 يعني ايه ام خديجه؟ انا مش عارف. احنا النهارده كانت بتقول النهارده 8، فتره اطول للتجهيز. يعني الخميس اللي بعده يعني اديكوا اسبوعين، اديكوا اسبوعين للتجهيز بعد 15 يوم يعني. طيب هديكوا اسبوعين للتجهيز، خلاص مش مشكله، المهم انكم تعملوه. خلاص اذا بقى النهارده انتوا بتقولوا 8، اللي بعد 7 ايام هيبقى يوم، يعني يوم ايه؟ يوم 22/3، يوم 22/3 ولا يوم 23/3؟ طيب ده يوم هيبقى يوم ايه؟ 22/3 ولا 23/3؟ 23/3. يبقى يوم 23/3 خلاص، يوم 23/3 ايفنت نص الدنيا. جميل جدا. طيب خلاص حلو جدا. يبقى اذا اللي احنا اتفقنا عليه الى الان ان يوم 23/3 ان شاء الله باذن الله في ايفنت بعنوان نص الدنيا الخميس الساعه 7، يبقى دفعه سنه ثانيه هيبقى الايفنت بتاعها مثلا من 7 ل 8:30، ودفعة التالتة الايفنت بتاعها من 8:30 ل 10. مناسب كده يا جماعة؟ من 7 ل 8:30 ايفنت سنة تانية، ومن 8:30 ل 10 ايفنت سنة تالتة. خلاص مناسب؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. نص الدنيا هيبقى فيه لحد دلوقتي الفقرات التالية، كل ايفنت منكم فيه هذه الفقرات ومالوش دعوة بالتانيين. خلاص معايا؟ البنات والموضة، المرأة وصناعة الحياة، نص الدنيا، الست دي أمي، سوبر وومن، وفي موضوع يعني ما أعرفش هندخله فيهم ولا لا، اللي هو المؤامرات على المرأة المسلمة أو المؤامرات على الفتاة المسلمة. المؤامرات على الفتاة المسلمة. معلش يا شيخ محمد أنا يعني أنا بس أنا دلوقتي لأن إحنا اتأخرنا أنا عايز إيه؟ يعني إيه نشوف بس التوجه العام إيه؟ ما انا هقول لك يا مريم، هقول لك يا مريم. بصوا بقى دلوقتي بالنسبه للاداره، المفروض ان انتم في خلال 4-5 ايام اداره الثانيه واداره الثالثه يكون جابوا لي اول حاجه عنوان الايف هنا وهنا، لو هم عايزين يعملوا مشوره ثانيه. ركزوا معايا، انا هستلم ورقه من اداره الثانيه وورقه من اداره الثالثه فيها التالي: رقم واحد ميعاد الايفنت بتاعهم بدقه يوم ايه بالظبط من الساعة كام للساعة كام؟ رقم اثنين عنوان الايفنت بتاعهم. رقم ثلاثة فقرات الدعوية بتاعة الايفنت وكل فقرة مين المسؤولة عن اعطائها من الدفعة. رقم اربعة الفقرات المصاحبة اللي هي الفقرات الابداعية الثانية وكل فقرة مين المسؤولة عنها وعن عملها. رقم خمسة مين المسؤولين عن الدعاية، لان الدعاية هتبقى على المنتدى، مع تكليف الدفعة كلها ان كل واحدة مسؤولة انها تجيب اثنين من البنات او الاخوات من بره المعهد يجوا يحضروا، يعني كل واحدة وراها مهمة ميدانية انها تجيب اثنين من بره المعهد يجوا يحضروا. مفيش ولا واحدة مش هيبقى ليها دور، مفيش ولا واحدة مش هيبقى ليها. خلاص ما ده احنا قلناه. لا السبت ده بقى يعني بصوا يا جماعة معلش مش هقدر اعيد المشورة تاني، احنا قلنا الخميس في حاجة أساسية قوي بلغوا بقى الشيخ أحمد صار هو يبلغ. خلاص يا جماعة خلاص، أنا عايز إدارة سنة، أنا عايز إدارة معلش الكلام ده يوم السبت يعني. خلاص تبقى يوم السبت مفيش مشكلة، يبقى إيفنت مثلا هيبقى الخميس بتاع مثلا ثالثة، وإيفنت مثلا ثانية يبقى السبت مفيش مشكلة. إيفنت الثالثة يبقى مثلا الخميس مثلا من 7-8:30، وايفنت تانية يبقى السبت مثلا، ودول يشوفوا عنوان ودول يشوفوا عنوان. طيب لو سمحتوا ام خديجه وفخوره بن قابي هتسلموني ورقه الايفنت بتاعكم والخطه بتاعتكم بعد كام يوم؟ ام خديجه وفخوره بن قابي هتسلموني ورقه تخطيط ايفنت تانية بعد كام يوم؟ 25/3 يعني ايه 25/3؟ اه يبقى 25/3 ده ايفنت تانية. ام خديجة وفخورة بن قاضي هتسلمولي ايفنت تانية، تخطيط ايفنت تانية يوم ايه؟ وسلسبيل وامال هتسلمولي خطة ايفنت تالتة يوم امتى؟